رحمه الله تعالى. ومنهم يعلى بن عبيد قال ابن معين كان كثير الخطا سفيان الثوري. ومنهم ابو معاويه قال مالك رحمه الله تعالى. ومنهم يعلى بن عبيد الكوفي، وهذا ثقه قد خرج له الجماعه الا في سفيان، فقد تكلم في طائفة من العلماء فهو لين الحديث، وهذا من دقائق علم الرجال، يكون الرجل ثقة حافظة، ويستثنى من ذلك في بعض الرجال يكون ضعيفا أو سيء الحكم، وهذا ما يستدعي القول بأنه لا يجوز التصحيح ولا التضعيف بناء على ظواهر الأسانيد، لأن قد تقرأ عن هذا الرجل من الثقة رجال الجماعة ولكن لم تقرأ استثناء لتوثيقه وأنه يكون ضعيف، فلا بد من التركيز على هذا الجانب، لأن من صح بناء على ظواهر الأسانيد فقد ظلم السنة، ولا استبعد أن يكون هذا داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ولا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من صحح الأحاديث بلا علم أو ضعف بلا علم فهو من الكذابين أصحاب الكبائر الذين يفترون على النبي صلى الله عليه وسلم الكذب. وقد جاء في مقدمة صحيحة لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، ويقرأ الكاذبين، وقوله يرى أن يظن، هذا هو يرى أنه كذب فهو أحد هؤلاء الكذابين، فكيف استيقن بأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث به؟ ومن ثم جزم غير واحد من العلماء بأنه لا يجوز التحديث بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعلم صحته، حتى قال الحافظ العراقي بأن من حدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري عن صحته وجزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو آثم ولو كان الخبر في أصله في الصحيحين، لأن حين حدث به لا يدري هل هو في الصحيحين أم عند الدارقطني أم في كتاب الجوزي الموضوعات، لا يدري لا عن هذا ولا عن هذا، فلا بد أن لا يحدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم صحته، ليس بلازم يعلم الراوي، وليس بلازم يعلم أن قد رواه أحمد أو رواه أهل السنن، المقصود يعلم أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القدر الكافي، ومع ذلك هو باختصاص العلم، وأما من صح وضعف بلا علم فهذا داخل في قول صلى الله عليه وسلم من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، فليحذر الإنسان كذلك فليحذر أن يصحح على طريقة داخل مجرد النظر لظواهر الإسناد التقريب عن يمينه والكتاب في الوسط وينظر ثقة ثقة ثقة ثم يكتب عليه صحيح، وإلا قال الإمام أحمد ضعيف علق على يقول جاره كل ثقات، كان يعمل أن يحمل يدري أن رجال الثقات، ومن ثم حصل التعالم كما قال الإمام الأوزاعي رحمه الله كان هذا العلم شريفا كريما يتداوله الرجال بعضهم عن بعض، فلما دخل في الكتب دخل فيه من ليس من أهله، وهذا حق. الآن حين دخل العلم في الأجهزة وفي الكتب خاض فيها الجهلة ومن لا معرفة له، حين يأتي الحوار والحفظ والفهم يكونون في مؤخرة الرجل، وهذا يستدعي الإنسان يتقي الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصاحب بناء على ظواهر الأسانيد، ولا يختار بكثرة العابدين الآن في تراث السلف، لا يغتر بهم، فهؤلاء والله ما هم على شيء وما هم على حق. ومنهم ابو معاويه الطريق احمد بن فازل قال احمد وفي حديث احمد اثبت منه بغيره، وقال ايضا هو الطريق في حديث عبد الله في حديث عبد الله في حديث عبد عبيد الله يعني ابن عمر، وقال ايضا هو في غير حديث احمد مضطرب لا يحفظها حفظا حفظا جيدا، وقال ابن وعيد كان ابو معاويه الطريق فيما كان عن غير الاعمش، قال عثمان بن أبي شيبة أبو معاوية حجة في حديث الأعمش وبغير إله، وذكر يعقوب بن شيبة عن ابن المديني قال أبو معاوية حسن الحديث عن الأعمش، لحافظ الله وكان يبري غير حسن وكان غير حسن غير حديث الأعمش فإنسان تقرأ عليه كتب يعني أنه كان لا يحفظ وقد سبق الكلام في الأعمى إذا قرئ عليه حديثه من كتابه وهو لا يحفظ ومنهم محمد قال المؤلف رحمه الله ومنهم أبو معاوية محمد بن خازم الضرير كان من دعاة المرجئة وكان من أصحاب الأعمش وهم الملازمين له ومن المكثرين عنه وقد تقدم أن جماعة العلماء ذكروا في الطبقة الثالثة من أصحاب الأعمش قلنا لعله في الطبقة الثانية أو الأولى وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو أوثق الناس في الأعمش ويكاد يتفق الحفاظ على أنه من أضبط الناس وأعلم بحديث الأعمش ومن ثم احتج به الشيخان في صحيحيهما في حديثه عن الأعمش ولم يحتج في حديثه عن غيرهما وإن كان قد خرج له أيضا جميعا عن غير الأعمش وحديث أبي معاوية موجود في جميع دواوين الإسلام ما هناك ديوان في دواوين الإسلام ليس لأبي معاوية حديث فيه حديث كثرة في المسند وحديث في الكتب الستة وأما كون حديث لا يوجد في الموطأ لأنه متأخر أبو معاوية في غير الأعمش يضطرب ومن تأمل حديث أبو معاوية عن غير الأعمش رأى لا تشبه حديث الثقات فهو إذا روى عن هشام بن عروة تبين الخلل في حديثه وإذا ما قرأت رواية أبي معاوية في غير الأعمش برواية مالك عن هشام بن عروة مثلا تبين الفرق بين هذا وهذا ومن هذا أيضا مروية أبي معاوية عن عبيد الله بن عمر العمري فيها نظر وقد ذكر غير واحد من الحفاظ بأن أبا معاوية في غير الأعمش في نظر وهذا النظر لا يلزم من الضعف المطلق لكن يستدعي التثبت فهو سيء الحفظ في هشام ابن عروة وسيء الحفظ في عبيد الله بن عمر العمري وأما في الأعمش فهو ثقة ثبت ومنهم محمد بن كثير السرعاني حديثه عن معمر منكر قاله الإمام أحمد وغيره من أحمد سمع منهم معمر ثم أرسل إلى اليمن أخذ كتبه وحدث منها وقد وصل حديثا عن معمر لم يصله غيره وذكرناه في تفسير سورة سبحان من التفسير قال المؤلف رحمه الله ومنهم محمد بن كثير وهذا نزيل المصيصة هو الصنعاني يروي عن معمر وعن غيره بعض الناس يخلط بين محمد بن كثير العبدي وبين محمد بن كثير الصنعاني وهذا موجود في الحقيقة بكثرة في كلام متأخرين فيأتون إلى محمد بن كثير عن معمر يقول محمد بن كثير ثقة ومعمر ثقة ثم يصححون الخبر وهذا وجدته بكثرة والذي يروي عن معمر هو الصنعاني وليس العبدي العبدي ثقة ثبت وفرق بين محمد بن كثير العبدي والصنعاني الصنعاني ضعيف مطلقا الصنعاني ضعيف مطلقا ليس ضعف خاصا بمعمر قد قال عنه الإمام أحمد ليس بشيء وضعفه ابن معين وغيره وإن كان بعض العلماء يقول صدوق سيء الحفظ إلا في معمر كما قال ابن حجر في التقريب وصوابه أن يقال محمد بن كثير الصنعاني ضعيف وأضعف ما يكون في معمر هذا الصواب فيه محمد بن كثير الصنعاني ضعيف مطلقا وأنبه إلى أن كلام المتقدمين يقول عن رجل الصدوق هم يضعفون حديث ويحتج به يقصدون أنه يتعمل الكذب بخلاف الصلاح بن حجر في التقريب يختلف عن الصلاح المتقدمين ينبغي الفهم عن هذا بن حجر حين يقول صدوق يعني يريد أنه مقبول يحتج به إذا قال سيء الحفظ يمر التثبت من حديثه لكن لا يمنع لك الاحتياج به أما إذا قال الأوائل صدوق فهذا ليس من قصير التوثيق. حين يقول صدوق يعني صدوق اللسان ثم يضعفونه بمعنى لا يتقصد الكذب حتى لو ثقة عند الأوائل. حين لا تعني التوثيق المطلق كما قال ابن معين حين سئل عن نعيم بن عيب حماد الخزاعي قال ثقة في دينه كيف رواية قال ثقة ويبقى. وأن بعض الناس ابن معين وثق نعيم بن حماد هذا غلط لأن ابن معين حين سئل عنه في موضوع آخر قال ثقة في حديث ضعيف في حكمه ثقة في دين ضعيف في حكمه ففرق بين توثيق الدين وبين توثيق الحفظ فقال ثقة في دين لأن من كبار الأئمة وهو أكبر من ابن معين في الديانة والصدع بالحق والسنة هو الإمام المشهور رحمه الله نعيم حماد الخزاعي لكن إذا جاء الحديث له فهو سيء الحفظ.